نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن عدنا جميعا إلى هذا المكان وإلى هذا الدرس، نسأل الله أن يجعله عودا حميدا وقولا سديدا، وأن يشملنا وإياكم برحمة منه ومغفرة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، هذا الدرس إن شاء الله سيكون من الآن وحتى الحج أو إجازة الحج درسا أسبوعيا في كل يوم أربعاء لقلة الأسابيع المتبقية، وما سيعقب الإجازة من توقف لظرف الامتحانات وغيرها. وموضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم، موضوع من مباني هذه الشريعة ومما يدل على عظمتها وتماسكها، ومما يدل على إحكامها وإتقانها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع الذي أشير إليه بعنوان إغلاق منافذ الشر هو في الحقيقة كلام عن باب سد الذرائع في الشريعة. وسد الذرائع من الأمور المهمة جدا، ولهذا المفهوم تطبيقات كثيرة في الواقع نحتاج إليه. نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها في معالجة الأمور وفي أحكامها، لأن الإنسان إذا اهتدى بهذه الشريعة في واقعه فإنه يصل إلى خير كثير بإذن الله. أما الذرائع فإنها المنافذ والسبل، وفي اللغة الذريعة هي السبب الموصل إلى الشيء، والطريق المؤدي، والباب والوسيلة. الوسيلة إلى الشيء تسمى ذريعة، وهي تحمل معنى التحرك والانتقال من شيء إلى آخر. والذريعة في اللغة كل ما يتخذ وسيلة إلى غيره. وفي الشرع إن كان المقصود مصلحة فينبغي فتح الذرائع إليه، وإن كان محرما ينبغي سد الذرائع. إذن هناك في الشريعة فتح ذرائع وسد ذرائع. الشريعة جاءت لسد الذرائع وفتح الذرائع، سد الذرائع إلى المحرمات وفتح الذرائع إلى الخير والبر، كما قال الناظم: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وهو الواجب حتم أيضا. قال ابن القيم رحمه الله إذا حرم الرب شيئا وله طرق تفضي إليه وتؤدي إليه فإنه يحرم هذه الطرق والوسائل تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا من الاقتراب بالحماس. وفي المقابل إذا أمر الله بشيء وأوجب فإنه ينبغي الشريعة جاءت بفتح الطرق إليه بفتح الذرائع إلى هذا الأمر هذا الخير الذي أمر الله به. انظر مثلا إلى النظر للمرأة الأجنبية لما كان ذريعة إلى الزنا صار محرما، والسعي إلى البيت الحرام لما كان ذريعة إلى الحج وأداء الفرض صار مأمورا به يوصل للحج المشروع. فالمنع من النظر إلى الأجنبية سد للذريعة، والسعي إلى البيت الحرام فتح للذريعة، والأشياء التي جاءت الشريعة بتحريمها قد تكون حراما لذاتها كالخمر، وقد يكون حراما إذا أدى إلى حرام مثل بيع الخمر بيع العنب لمن يعقله خمرا. وهناك أمور قد أجمع العلماء على عدم سدها، وأمور قد أجمع العلماء على سدها، وأمور قد حصل فيها الخلاف. فمن الأمور التي أجمع العلماء على عدم سدها مثل منع زراعة العنب، لا يمنعون من زراعة العنب بحجة أنه يتخذ منه الخمر لأن العنب فيه فوائد كثيرة، فإنه يؤكل بالحلال ويؤخذ منه الزبيب وغير ذلك من الأشياء المباحة. التجاور في البيوت والسكنة في العمائر قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات ودخول الجار على زوجة جاره بالحرام، لكن لم يمنع منه العلماء لأن فيه فوائد عظيمة للناس، والناس يحتاجون في الازدحام والسكن يحتاجون إلى السكنة في العمائر مثلا والبيوت المتجاورة، فلم تحرم عند العلماء من أجل أنها تؤدي إلى مفاسد، لأن المصالح التي فيها أعظم لا تقارن بالمفاسد. فإذا هناك ما، وكذلك بيع السكاكين، بيع السكاكين في الأحوال العادية ليس محرما، السكين فيها منافع كثيرة، فبها تذكى بهيمة الأنعام ويستخدمها الناس لأشياء متعددة، فهل يقال بمنع بيع السكاكين لأنه ربما يستخدمها بعض الناس في الإجرام؟ الجواب لا، لكن إذا صار وقت فتنة فلا يباع السلاح في وقت فتنة. هناك إذن مفاسد مهدرة لا يلتفت إليها بجانب حاجة الناس والمصالح العظيمة. وهناك أمور أجمع العلماء على سدها مثل سب الأصنام إذا كان يؤدي إلى أن يسب المشرك الله عز وجل، إذا سببت إلها وصنما سب الله فينبغي فلا يجوز لك أن تسب صنمه لأنه يبغي الأمر أعظم. وكذلك المنع من شهادة الخصم على خصمه لأنه يخشى الشهادة بالباطل. وهناك أشياء اختلفوا فيها كبيع الأجل، فإن قال إنسان ما هي الأدلة على هذا المفهوم، يعني سد الذرائع وإغلاق منافذ الشر، ولعلنا سنركز على هذا الجانب وهو سد الذرائع، مع أن فتح الذرائع موضوع مهم جدا أيضا لعلنا نذكر منه طرفا. أما الأدلة من القرآن على هذا على هذه القاعدة كثيرة، فمنها قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهينا عن سب آلهة المشركين إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله. ومنع المسلمون من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة راعنا حتى لا يستعملها اليهود والمنافقون شتيما للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يقولون يا محمد راعنا أو راعنا يعني من الرعونة والطيش، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة انظرنا لا تحتمل معنى سيئا بخلاف الكلمة الأولى واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ومنع الله آدم وحواء من الاقتراب من الشجرة. أيها الأخوة، أرجو أن نتفطن لهذا المفهوم. هذا المفهوم دقيق ويحتاج إلى تفكير وتركيز، وفهمه يسهل فهم أشياء كثيرة جدا، ويسهل عليك اتخاذ إجراءات كثيرة في حياتك، ويسهل عليك معرفة أحكام شرعية كثيرة، ويسهل عليك من فهم فتاوى العلماء في كثير من الأحيان. مفهوم سد الذرائع هذا وله انطباقات اجتماعية ودعوية واقتصادية وغيرها كثير في الواقع. هذا المفهوم سد الذريعة. منع الله آدم وحواء من الاقتراب من الشجرة حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الأكل منها، فقال الله عز وجل: ولا تقربا هذه الشجرة. هو الأصل المنع من أكلها، لكن سدا لذريعتها يتوصل قد يتوصل بها إلى الأكل، نهي عن الاقتراب: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة في القرآن. وأما في السنة فإن الشريعة أو الأدلة قد جاءت أيضا بمفهوم سد الذرائع التي توصل إلى المحرمات، وعلى رأسها الشرك. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله وشاء محمد للشخص، لماذا؟ حسما لمادة الشرك وسدا لذريعة التشريك في المعنى. وقال لمن قال له ما شاء الله وشاء، قال: أجعلتني لله ندا. ونهت الشريعة عن رفع القبور، ما يجوز رفع أكثر من شرك، وتعليتها لا يجوز، ونهت عن تشطيطها وإنارتها والكتابة عليها حتى لا تكون ذريعة إلى عبادة الموتى وتعظيمهم وصرف أنواع من العبادة لهم، كما حدث للكثيرين من المسلمين في هذا الزمان وغيره نتيجة بناء الأضرحة على القبور وتشييد المباني عليها وجعل الخدام والسدن لها وهكذا. نهت الشريعة عن تعليق الخيط والتمائم حتى لا يكون ذريعة للشرك. يعتقد الناس أن النفع من التميمة وأن التميمة تؤثر بذاتها، والأمثلة كثيرة في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد، فإنه عقد في كتابه هذا فصلا خاصا بعنوان باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لاحظ: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وساق فيه حديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. وفي الشرح لهذا الحديث ذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمنعنا بشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز شد الرحال لزيارة أي مسجد آخر غير هذه الثلاثة. وكذلك أتى بالأبواب في كتابه العظيم مثل لبس الحلقة والخيط والرقى والتمائم والذبح في مكان يذبح فيه لغير الله والعبادة في القبور. نهينا عن الصلاة في المقبرة لأنها ذريعة إلى عبادة الموتى. لا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهان ولو كان الإنسان غير معتقد أنهم يعلمون الغيب، لا يجوز إلا إذا كان الإنكار عليهم أو لإفحالهم وإقامة الحجة أو لأخذهم وإقامة التعذير ورفع أمرهم إلى القاضي ونحو ذلك. لماذا نهينا عن سب الدهر؟ لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل الذي خلق الدهر. الدهر ليس له تصرف، لا يضر ولا ينفع، الله الذي خلقه يقلب الأيام والليالي سبحانه وتعالى. لماذا نهي الإنسان السيد أن يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي؟ نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يكون ذريعة إلى مشاركة المشركين الذين يعبدون الشمس في ذلك الوقت. حتى في الأمور المتعلقة بالتطير، وهذا له اتصال وثيق بالتوحيد، مثلا جاء النهي عن التسمي بأفلح ويسار ورباح ونجيح لأنه ذريعة إلى التطير والتشاؤم الذي كان موجودا عند كثير من العرب في ذلك الوقت. فإذا جاء وقال بركة موجودة أو موجود؟ قالوا ما في بركة، تطير وتشاؤم ونحو ذلك من الأسماء. فإذا كان يخشى التطير والتشاؤم فلا يجوز عند قوم، فلا يجوز التسمي بها بينهم. وكذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع المؤدية إلى الوقوع في البدعة. ففكر معي الآن، لماذا نهينا عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق صوم الإنسان؟ لماذا نهينا عن صيام يوم الشكر وحرم علينا صيام يوم العيد واستحب لنا تعجيل الفطر وتأخير السحور والأكل قبل عيد الفطر؟ والمصلي إذا خرج من الفريضة لا يصلي وراءها مباشرة، قد ورد النهي عن ذلك، يفصل بينها وبين النافلة إما بكلام أو قيام، تغيير المكان أو الخروج من المسجد ويصلي في بيته. لا يصل صلاة الجمعة بصلاة وراءها حتى يتكلم أو يخرج. نهينا عن الوقوف الصوم، نهينا عن الرهبانية والتبتل، كل ذلك سدا لذريعة البدعة والزيادة في العبادة. نهانا الشارع عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما لم يوافق شرعنا أو يخالفه. لأنه إذا وافق شرعنا صدقنا، وإذا خالف شرعنا كذبنا، لكن إذا ما خالف ولا وافق لا نصدق ولا نكذب، لأنه قد يكون حقا فنكذبه أو يكون باطلا فنصدقه. وتأمل طريقة الشارع الحكيم، طريقة الشريعة في سد أبواب الفواحش. فإن الشريعة لم تحرم الزنا مثلا فقط، وإنما حرمت كل طريق، سدت كل منفذ يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، كل منفذ يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة سدته الشريعة. تأمل قول الله عز وجل مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قول الله: ولا يبدين زينتهن. قول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. النهي عن خروج المرأة متعطرة تمر على الرجال فهي زانية. سفر المرأة وحدها بغير محرم فيطمع فيها الفسقة. النظر إلى العورات. النهي عن الجلوس في الطرقات خشية النظر إلى العورات، ولذلك أمر بغض البصر إذا كان لابد من الجلوس لأنه ليس له مجال. الخلوة بالأجنبية: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وصف المرأة المرأة لزوجها وإفشاء أسرار العلاقة الزوجية. التفريق بين الأولاد في المضاجع، التفريق بين الأولاد في المضاجع. إذا الشريعة فيها حكمة من الحكيم الخبير، كل منفذ يؤدي إلى الشر سدته. وهذا الكلام مهم جدا في هذه الأيام التي عمت فيها سبل الفاحشة من أفلام وتسهيل السفريات وغير ذلك من الأشياء. لو قلت ما حكمها في الشريعة نقول انظر إلى ما تؤدي إليه. قد تكون في الأصل مباحة السفر، لكن لما كان يؤدي إلى المحرمات صار حراما، لأن الوسيلة لها حكم المقصد، الوسائل لها حكم المقاصد. إذا كان المقصد حرام فالوسيلة حرام، إذا كان المقصد مكروه فالوسيلة مكروه، إذا كان المقصد واجب فالوسيلة واجب، ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. إذا كان المقصد مستحب فالوسيلة مستحبة، إذا كان المقصد مباح فالوسيلة مباحة. وتأمل لماذا لا تؤذن المرأة بين الرجال، لا تكون المرأة إمامة للرجال. المرأة صفوفهم صفوف النسوة خلف صفوف الرجال. لا يرفع النساء أبصارهن إلا بعد رفع الرجال، لا يرفعن من السجود إلا بعد رفع الرجال حتى لا يرين من العورات شيئا، لأنهم كانوا يلبسون الأزر الرجال. وكذلك لو الآن قال مثلا قالوا ما حكم أن تدرس النساء عند رجل أحكام التجويد؟ قلنا إذا كانت المرأة تحسن صوتها وتزينه هذا يؤدي إلى فتنة، فإذا كان هناك من النسوة من يعلم ولو كان هؤلاء النسوة لا يتقنها كل الإتقان، يعني لا يأتينا بالأشياء الدقيقة، فنقول يعلمنا النساء يكفي في تعليم النساء. وكذلك لو راجعنا ما جاءت الشريعة به في مجال اجتناب مواطن التهم، أن لا يكون الإنسان في موضع تهمة يظن به ظن سوء. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع زوجته صفية ورآه رجلان من المسلمين يمشي معها أسرع المشي، قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني استعظم ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معقول يشكوه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، فإذا الإخبار أنها زوجته، وأي واحد من زوجاته صفية، وحددها بالاسم من أجل إيش؟ سد لذريعة إلقاء الشيطان الشبهة أو الشك في نفس هذين الرجلين. لماذا ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة؟ إذا أذن المؤذن ما تخرج من المسجد حتى تصلي، إلا لحاجة أو ضرورة، من الواحد يحتاج أن يعيد الوضوء مثلا أو صار له ظرف طارئ. لكن الأصل لا يجوز النهي، النهي ورد عن خروج الرجل من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة حتى لا يظن به ظن سوء. وكذلك إذا جئت إلى مسجد وقد صلوا وهم يصلون وأنت قد صليت، إذا جئت إلى مسجد وهم يصلون وأنت قد صليت، هل تجلس وراء الصفوف جالس تتفرج عليهم؟ لا، كما ورد الأمر بذلك بالصلاة، ولو صليت في رحلك وصليت في مسجد آخر ثم أتيت مسجد جماعة فوجدتهم يصلون فصل معهم، لأن صلاتك جلوسك وحدك وراءهم يسبب الشك والشبهة والظن السيء بك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لرجل قال ألست من المسلمين؟ واحد جاء ما صلى معه، قيمة الصلاة قاموا صلوا ما صلى معه، يعني قال ألست من المسلمين؟ ألست برجل من المسلمين؟ قال بلى يا رسول الله لكن أني صليت. فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء مسجد جماعة وهم يصلون فليصلي معهم ولو كان صلى، تحسب له نافلة والأولى هي الفريضة. وهذا الباب يحتاجه الناس الآن، الإنسان لابد أن يجلي موقفه، يستفيد من طريقة الشريعة في توضيح الأمور سدا لطريق الشيطان من إلقاء الظنون السيئة في نفوس الآخرين. أولا يجتنب أن يكون في مواضع التهم، فلو واحد قال يعني أكون واقف مع الفسقة في الشارع أو في مكان معروف أنه يرتاده الفساق، معروف أن هذا المكان يرتاده الفساق، نقول إن جلوسك معهم ووقوفك معهم ذريعة للظن بك ظن السوء، فإذا لم يكن هناك مصلحة وراجحة من وقوفك أو أنت تستطيع توضيح موقفك للآخرين فلا تقف هذه الوقفة ولا تجلس هذه الجلسة ولا تغش هذا المكان. وأماكن الشر كثيرة التي يتردد عليها الفساق كثيرة، مثلا هل يليق بشاب مسلم يخاف الله أن يذهب إلى مقهى من المقاهي التي تكون فيها مثلا الشيشة ولعب الورق والطاولة وغير ذلك يجلس فيه يكون معه؟ لا، يغشى هذه الأماكن؟ لا، لا يصلح له ذلك. والشريعة كذلك تحرص على معالجة النفوس و سد كل طريق من طرق الشحناء والبغضاء. لماذا نهينا عن تخطي المسجد المجاور على فرض ثبوت الحديث الذي فيه كلام العلماء؟ لكن لو ثبت الحديث النهي عن تخطي المسجد المجاور والانتقال المسجد الاخر، لماذا؟ حتى لا يكون في ذلك ذريعة لهدم المسجد، لأن الناس إذا تخطوا المسجد المجاور وذهبوا المساجد الأخرى هدموا مسجدهم، فبقي المسجد بلا رواد. وكذلك قد يكون في إحاسة لقدر الإمام، يقول هذا لماذا لا يصلي ورائي؟ هل يظن بي سوءا في ديني، خللا في عقيدتي؟ لماذا لا يصلي ورائي؟ وكذلك يكون فيها تهمة الشخص لأنه من الحارة من الحي، ومع ذلك لا يرى بلدي، لا يرى بمسجد الحارة والحي، فأين هو؟ هل هو نفس في بيته؟ لماذا يتخلف عن الصلوات؟ فيظن به ظن سوء. ولذلك يعني على الأقل الإنسان يصلي من الصلوات ما يكون به سادا لذريعة ظن سوء به. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث والسمر بعد العشاء إلا بطاعة أو مجلس علم أو إكرام ضيف، حتى لا يؤدي هذا السبب إلى تدمير قيام الليل أو إلى تدمير صلاة الفجر. ثبت في الحديث النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، لماذا؟ حتى لا يؤدي إلى ترك صلاة العشاء أو تدمير وقت صلاة العشاء. ولذلك الآن أصحاب الأعمال والدوام والنوبات الذين يعملون في الشركات، مثلا بعض الشركات والمؤسسات كمجال الطيران وغيره، هؤلاء قد يداومون في أوقات في الليل ويحتاجون إلى نوم في النهار، فينبغي عليهم الانتباه إلى أن لا يؤدي نومهم إلى تضييع. وكذلك الطلاب في أوقات الامتحانات بعضهم يسهر في الليل المذاكرة وينام في النهار، مما يؤدي إلى تضييع صلاة الظهر والعصر أحيانا، وهذا حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. فإذا كان العمل النوم مباح، النوم مباح، لكن إذا كان يؤدي إلى تضييع الصلاة لا يجوز أن ينام حتى يصلي أو يتخذ من الإجراءات ما يقره للصلاة. نهى الشارع أن يمدح الشخص أخاه المذنب في وجهه لأنه يؤدي إلى فتنته وإدخال العجب والغرور بنفسه. النهي عن الاحتباء في الجمعة حتى لا يؤدي إلى خروج الريح أو إلى انكشاف العورة أو إلى النوم، لأن هذه الجلسة تؤدي إلى جلد النعاس أو جلد النعاس وتؤدي إلى النوم، قد تؤدي إلى النوم. ومنعت المعتدة من وفاة زوجها، منعت من الزينة والطيب، والتصريح بالخطبة لا يجوز له، لا يجوز أن يصرح إنسان بخطبتها وأن يخطبها صراحة، لأن النكاح محرم في العدة، فنهيت عن كل ما كان ذريعة إليه من التطيب والتزين والتصريح بالخطبة. والزوج هذه القاعدة أيضا معناها موجود في كثير من الأدلة في العلاقة الزوجية، مثل هذا ومثل الحال، فإنه لا يأتيها إلا إذا اتدرت بإزار ويستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة، ولا تجوز المباشرة في الفرج مطلقا لأنه يؤدي إلى الوقوع في الجماع في الحيض وهذا محرم. فنقول أحيانا يكون الإنسان بسبب الشيء مباح ولكن يؤدي إلى شيء مذموم. هب أن إنسانا مسافرا قادم بلد وهو مازال مسافر، سيمكث فيها يوم أو يومين في نهار في رمضان، هل يجوز له الإفطار؟ هل يجوز له الإفطار؟ يجوز له الإفطار؟ مسافر قادم بلد سيجلس فيها يوم أو يومين، يجوز له الإفطار؟ ها؟ يجوز له الإفطار. هل يجوز له أن يفطر أمام الناس؟ لا، لئلا يظن به ظن السوء، ما أدراهم أنه مسافر، سيجلب التهمة إلى نفسه. وكذلك ما ذكره العلماء من عدم وضع السم في الطعام للفئران إذا كان في مكان تصل إليه أذي الأطفال مثلا ونحو ذلك. أما في العلاقات الأخوية، فإن سد الذرائع هذا قاعدة موجودة واضحة في النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع رجل على بيع أخيه. إذا كنت أنا أساوم البائع، إذا كان الواحد يساوم البائع، لا يجوز لإنسان أن يدخل بينه وبين البائع حتى تستقر الأمور على شيء، إما أن تصل إلى طريق مسدود أو يتفق. لا يجوز إذن أن تدخل في المساومة. طبعا هذا غير بيع المزايدة، بيع الحراج هذا أمر آخر، هذا جاز الشريعة، أجازته الشريعة. لكن واحد يتفاوض مع البائع في الدكان على سلعة، لا يجوز لآخر أن يدخل بينه وبين البائع. إذا كان اتفق وإياه على السعر باقي العقد والاستلام والتسليم، لا يجوز أن يدخل بينه وبين البائع. إذا تم العقد وهما في خيار المجلس، يعني في الدكان ما غادره، يحق لكل منهما الرجوع، لا يجوز أن يأتي بائع آخر يقول المشتري من بعيد تعال أنا أعطيك بأقل، افسخ البيع وتعال. أو إذا كان في خيار، الشرط، كان يقول اشتريتها منك على أن إذا ما ناسبتني أرجعها إليك بعد يوم، خلال يوم مثلا، لا يجوز أن يأتي شخص آخر يقول بكم شريتها بكذا ردها إليك أنا أعطيك بأقل. كما أنه لا يجوز لمشتري آخر أن يأتي للبائع ويقول افتخ البيع مع المشتري وأنا أشتريها منك بأكثر. لماذا نهي المسلم عن بيع على بيع أخيه وثوم على ثوم أخيه وشراء على شراء أخيه؟ لماذا؟ سد لذريعته، سد لأي ذريعة؟ البغضاء والشحناء بين المسلمين. لا يخطب على خطبة أخيه، لو تعلمت أن فلانا من إخوانك من المسلمين تقدم لخطبة فتاة علمت، لا يجوز لك أن تتقدم إليهم تخطب البنت وأنت تعلم أن فلان متقدم حتى يردوه، أو أنهم يطرفون ولو بالسكوت، بمعنى أنهم لم يركنوا إليه. فإذا ركنوا إليه لا يجوز أن تدخل بينه وبينه، إذا لم يركنوا إليه فهم مترددين أو ردوه رفضوه تقدم يجوز، أو استأذنت منه جائز، قلت يا أخي استأذن لي، إذن لي أن أخطب هذه، أنت حفظ غيرها، أنت إنسان معروف يعطوك الناس، أنا غير معروف ما عندي إلا هذه الفتاة التي أتوقع أن يوافق لي عليها، فلو أنك هل تأذن لي أن أتقدم وأخطبها؟ فإن أذن جاز ذلك، وإن لم يأذن لا يجوز سد لذريعة الشحناء والبغضاء. النهي عن تنادي اثنين دون الثالث، لماذا لا يتنادي اثنين دون الثالث؟ لأن ذلك يحزنه، هذه فيها ذريعة إلى البغضاء بين المسلمين. النهي عن الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما، كل ذريعة تؤدي إلى قطع رحم فهي حرام. لماذا منعت الشريعة نكاح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها؟ ما يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن ذلك يؤدي إلى قطع الرحم، لأن كل منهما ستغار من الأخرى، هذه عمتها وهذه خالتها وستغار منها، ستكون القطيعة، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أما في المعاملات والبيوع مثلا، هذا ذكرنا طرفا منه بما يتعلق بأداب الأخوة، وأيضا الشريعة تسد كل ذريعة إلى الربا وكل طريق يوصل إليه، ولذلك لا يجوز بيع العينة، أنك تشتري، أنك تبيع سلعة إلى أجل إلى سنة بعشرة آلاف، ثم تقول بعنيها تبيعنيها نقدا بثمانية آلاف، هذا حرام لا يجوز لأنه ذريعة للربا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، مع أن الشريعة تجيز السلف لوحده وتجيز البيع لوحده. لاحظ معي، الشريعة تجيز السلف لوحده وتجيز البيع لوحده، لكن حرم السلف وبيع. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع سلف وبيع كان ذلك ذريعة وطريقة إلى القرض الذي يجر نفعا. فإذا قال أقرضك 10,000 على أن تبيعني ساعتك بكذا، لا يجوز. لكن القرض لوحد جائز والبيع لوحد جائز. هذا من الشواهد في السنة. أما في عمل الصحابة رضوان الله عليهم فالشواهد كثيرة وكثيرة جدا. فمن ذلك أن الصحابة قتلوا جماعة بالواحد، اجتمع جماعة على واحد فقتلوا، اجتمع جماعة على واحد فقتلوا، هل يقتل الجماعة كلهم؟ نعم، لأن يكون ذريعة إلى ضياع دماء المسلمين. كل ما أرادوا قتل واحد جاء جماعة فقتلوا وضاع جماعة، فالصحابة قفوا بقتل الجماعة بالواحد. وكذلك نفى عمر من كان سببا في فتنة النساء بجماله. سمع عمر أن فلان يذكر على أنه أجمل أهل المدينة من بين النساء، فقال علي بها أتى به فحلق رأسه، حلق رأسه لعل الفتنة تزول. فازداد الرجل حسنا، يعني لما زال شعره وظهرت جبهته كاملة ازداد حسنا. فقيل إنه عممه بعمامة يعني يغطي رأسه فلا زال جميلا. فقرر عمر أن يبعده إلى بلدة أخرى لا يكون سبب لفتنة المسلمات في هذا البلد، وزوجه وأحسن إليه، لأن الرجل ليس مذنب، ما هو ذنب أنه جميل الخطة وأن الله قد كتب أن يكون جميلا، لا، لكن سدا لذريعة فتنة النساء ما دام أن خبره واسمه وذكره منتشر بين النساء متداول أبعده عمر. قطع عمر رضي الله عنه شجرة بيعة الرضوان التي تبايع الصحابة عندها في غزوة الحديبية، لأجل أن لا يكون هذا اجتماع الناس عليها ذريعة على الشرك. ولما وجد الصحابة قبر دانيال عليه السلام، هذا أحد الأنبياء، وجدوه في الفتوحات، وجدوه عند قوم كانوا يستسقون به يخرجون جسده وقت القحط، وماذا فعل الصحابة؟ طبعا أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، ما تغير جسد هذا، قيل أنه مات، قالوا مات منذ مئات السنين لكن ما تغير جسد. قالوا فحفرنا بالنهار 13 قبرا، فحفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة. فلما كان بالليل دفنوه في واحد منها وسووا القبور كلها لتعميته على الناس حتى لا ينكشف. كل هذا من حرص الصحابة على سد ذرائع الشرك وتعظيم الموت. لماذا عزل عمر خالد؟ لماذا عزل عمر خالدا رضي الله عنه؟ لماذا عزله؟ قال عمر، يعني أخبر عمر أنه ما عزله عن سخط ولا عن كرب ولا عن خيانة، لكن قال ولكن الناس فتنوا به فخفت ان يوكلوا اليه، يعني بدل ان يتوكلوا على الله وخلاص معنا خالد، ما دام الجيش في خالد منصورين منصورين، فتنوا به فخفت ان يوكلوا اليه ويبتلوا به، فاحببت ان يعلموا ان الله هو الصانع، هو الذي يصنع النصر وهو الذي يقدر النصر سبحانه وتعالى. من يخبرني لماذا بنى عمر؟ أمر عمر ببناء الكوفة والبصرة من الأسباب، يعني أمر عمر ببناء بلدتي الكوفة والبصرة وهي من أمصار الإسلام، ما كانت موجودة قبل المسلمين. الكوفة والبصرة، لماذا أمر عمر بتمصير الأمصار الكوفة والبصرة مثلا؟ لماذا؟ من يدري؟ نعم. غيره. نعم. الختام بإيش؟ كيس. طيب. طيب. نعم. خاف عمر إذا سكن المسلمون في بلاد الفرس والروم في مدنهم ماذا يحدث؟ يختلطون بهم ويتأثرون بعاداتهم وأخلاقهم وقد يؤدي إلى الوقوع في شيء من المحرمات. أراد عمر أن يجعل بلدان خاصة للمسلمين، أنصار خاصة تبنى بناء إسلامية، يكون المسجد في الوسط وحوله المساكن، ويعني يجعل له قاضي وإمام. فعمر خشي من اختلاط المسلمين إذا سكنوا في بلدان الكفرة أن يتفرق المسلمون فيها ويتأثرون بهم، فمصر للمسلمين أنصارا خاصة. طيب، أما يعني هذه بعض فتاوى، هذا فعل بعض من فعل الصحابة في مسألة سد الذرائع، ولا زال العلماء يفتون بقاعدة سد الذرائع، وهذا مشهور في المذاهب، ومن أعظمها مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن المالكية يعتمدون كثيرا على هذا الباب. لكن طبعا ينبغي أن يعلم أنه لا بد أن تكون الذريعة واضحة للتحريم والمنع، لا تكون متوهمة ولا تكون قليلة. ولنضرب أمثلة من فتاوى العلماء المعاصرين في مسائل سد الذريعة. قام واحد من الكتاب في إحدى الجرائد فدعا إلى الاعتناء بالأدب في هذا جوابا، ذكر فيه أن الدعوة إلى إعادة الآثار وصيانة هذه الآثار وتفسير الطرق إليها وجعل المرشدين والمصاعد وغير ذلك فيه مشابهة للكفار في تعظيم آثار عظمائهم وإنفاق الأموال غير وجه الشرعي وغير ذلك. وذكر من ضمن الأسباب أنها من وسائل الشرك لأنها تؤدي إلى تعظيم الأماكن من وسائل الشرك. ونقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلاما فيه عدم مشروعية صعود جبل الرحمة ودخول القبة التي في أعلاها المسمى بقبة آدم، وعدم مشروعية إتيان المساجد التي عند الجمرات وزيارة المساجد غير المسجدين مثل المسجد الذي تحت الصفا سابقا وفي سفح جبل أبي قبيس والمساجد السبعة في المدينة. بعض الناس يقول نذهب نشوف الآثار، إيش الآثار؟ ونذهب لزيارة مثل المساجد السبعة وهو نحو ذلك. ومعلوم ما نقل عن الصحابة في المنع من إتيان جبل الطور، مع أن جبل الطور جبل عظيم كلم الله عليه موسى، لكن الصحابي نصح الآخر قال له عليه أنك ستذهب منعك. وكذلك وكذلك فعل عمر في قطع الشجرة التي في بيعة رضوان، لو كان الاحتفاظ بهذه الآثار الإسلامية مشروعا لاحتفظ بها الصحابة وسيجوها وصوروها وأصلحوا من هدم منها ونحو ذلك. فإذا هذه من ذرائع الشرك والجدع والوسائل المفضية إليها. وكذلك من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ملخصات سريعة، عدم جواز تمكين الكافر من إلقاء محاضرات في المسائل الدينية في محافل المسلمين على مسمع من العامة. لا يجوز أن يقام مهرجانات يحضر فيها عوام المسلمين أو مؤتمرات يحضر فيها عوام المسلمين يقوم فيها نصراني بالكلام عن يعني صحة دين النصرانية وأصل دين النصرانية والدفاع عن دين النصرانية، لأنه يؤدي إلى تأثرها قد يؤدي إلى تأثرهم. وكذلك المنع من التجنس بجنسية الدولة الكافرة، طبعا في غير الضرورة دولة الكافرة، وأن هذا التجنس وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم فيه من الباطل والإقامة عندهم ونحو ذلك، كل في غير الضرورة المنع من التجنس بجنسية الدولة الكافرة. وكذلك الفتوى التي جاءت في منع تمثيل أدوار الصحابة في المسلسلات والأفلام أنه لا يجوز، هذه فتوى من غير كبار العلماء والتي جاءت للإفتاء أيضا، المنع من تمثيل أدوار الصحابة في الأفلام والمسلسلات لأنه يؤدي إلى امتهانهم والاستخفاف بهم والتعريض لمنهم. ولاحظ أن يمثل دور صحابي يكون قد دخل الاستوديو الذي قبله ومثل دور فيلم حب وغضب، هو نفسه الناس يمثل دور صحابي هو من أفتق وأبجر الناس، وتخرج امرأة تمثل دور سمية ولا دور إحدى أمهات المؤمنين وهي من أفتق وأبجر الممثلة، فلا يجوز تمثيل أدوار الصحابة. كذلك الفتوى التي صدرت بتحريم قيادة المرأة للسيارة للسيارات في المدن، لماذا؟ ذكر الشيخ عبد العزيز في فتواه معلوم أنها تؤدي إلى مفاسد، وذكر منها الخلوة والاختلاط والسفور وإظهار الزينة كشف الوجه وترك البيوت ونحو ذلك من الأسباب التي يؤدي إليها سياقة المرأة للسيارة. يعني لو أنها ساقت في بر بعيد ما حول أحد ما تقول أنها حرام، السياقة بحد ذاتها ما هو حرام. امساك المرأة للمكود ووضع يعني تبديل ناقلة المحرك والدوس على جواسة البنزين والبرامج ليس محرما بحد ذاته، لكن لو أنه سمح به في المدينة خلاص تخرج. هم النساء الآن كثير منهن مفلوتات من غير قيادة، كيف لو قالت لنفسها وذهبت إلى من تشاء وعدت شماعة جميلة هي تذهب إليه وهي تمشي ولا واحد أشر لها تقف وتركب، وإذا يعني بنشر الكفر نزلت وحسرت وغيرت وبدلت يعني وإذا خالفت مخالفات مرية وقضاء المهم تصير المسألة امتهان ونشر فيها مساعدة على انتشار الرذيلة والفساد والاختراق المحرم. وكذلك ما صدر من فتوى عن الشيخ بتحريم دراسة المرأة لبعض التخصصات التي يعلم أنها ستتوظف بعدها في مجال محرم. يعني مثلا ما حكم دراسة المرأة لتخصص المرأة في أعمال السكرتارية والطباعة والمراسلات والمقابلات واختزال الاجتماعات ونحو ذلك؟ دراسة المرأة لهذا الحق مش يؤدي إليه، ما هو حرام أن تتمرن عليها وتفتح وتدرس مقررات فيها تدرسها مثلا، لكن انظر أن فكروا يا جماعة فكروا الآن مسألة مصيبة، لأن أعداء الإسلام يخططون وهذا الباب مهم جدا سد الذرائع في إفشاء مخططاتهم، ووعي المسلم بعظمة دينه وشريعته ومن مباني الشريعة سد الذرائع مهم في الرد عليها وفي إفحام أهل الباطل. فدراسة المرأة لبعض التخصصات التي يعلم أنها لو درستها بعد التخرج ستتوظف في الأماكن المحرمة لا يجوز دراسة التخصصات هذه أصلا. وفي تخصصات مباحة وجائزة مثل أن تتخصص في التدريب أو تدرس الخياطة ونحو ذلك، وفي تخصصات ممكن تؤدي إلى محرمات ممكن تؤدي إلى طب ممكن يؤدي إلى أن تختلط وتكشف هذا حرام، ممكن أنها تكون في مستوطن نساء مثلا رجال النساء أو مستشفى نسائي أو ما تختلط بالرجال ولا تكشف ولا تمت رجل أجنبي ونحو ذلك، فنقول هذا مباح. وفي أعمال واضح جدا أنها بعد التخرج منها ستشتغل في الأعمال المحرمة في تخصصات مثل تخصص السكرتارية مثلا. وكذلك ما صدر من الفتوى بالزواج أو ما يحصل الآن الزواج بالأجنبيات يعني الكتابيات هو مباح ولا لا؟ الزواج الكتابية مباح؟ مباح؟ لا ما هو مباح على إطلاق، ما هو مباح لا والله، وإنما المحصلات من أهل الكتاب إذا كانت معروفة بالعفة، وإنما إذا كان لها أصدقاء وتخرج تذهب وتعاشر ما شاءت لا يجوز الزواج منها. لكن نفرض أنها محصنة في ألمانيا، وقانون الألماني يعطي الحق للزوجة في الأولاد، لو اختلفتم وإياها أنت المسلم وهي كافرة، لو اختلفتم فلجأت للقانون يأخذون منك الأولاد بالقوة ومن ملك ويعطون المرأة، وبناء بسبب هذا تنفر كثير من أبناء المسلمين، صارت مشاكل، صارت فراق، راح الأولاد مع المرأة، عمدتهم في الكنيسة وذهبت به وصاروا نفار، كانوا هناك صاروا نفار، هذه حالات كثيرة، والذي درسوا في الخارج واشتغلوا في الخارج وأقاموا في الخارج يعلموا هذه الدنيا. فإذا هل يقال يلا تزوجوا الكتابية وهو معلوم أنه سيتسبب في أن يلحق أولاده في النصرانية أو يكون له الكفار عليه التسلط. والآن في حياتنا الاجتماعية، لو قلت لي ما حكم نزول الأولاد إلى الشارع، ننزل الأولاد العبود في الشارع، ما حكم لعب الأولاد في الشوارع؟ بالأصل أنه مباح، لكن إذا كنت أو علمت بالتجربة وبالعلم وبالخبر أن نزول الأولاد إلى الشارع يسبب تعلم أولادك التدخين والمخدرات والألفاظ البذيئة والفاحشة والوقوع في اللواط والخطف وإلى آخره، وأنت تعلم هذا من واقع الشوارع، تعلم ذلك جيدا، هل يجوز أن تترك أولادك ينزلون إلى الشوارع ويقضون الساعات في الشوارع؟ هذا الكلام الآن يا جماعة، هذا الباب باب سد الذرائع، باب مهم جدا، الذهاب للفسحة والفرجة، لكن يؤدي الذهاب إلى الوقوع في الفجور ورؤية المحرمات. وكذلك لو الآن قلنا ما حكم فتح وكالة تجارية، جاء واحد يسأل ضرب وفتح وكالة تجارية، ما رأيكم؟ فتح وكالة تجاريات إذا كان يؤدي، لاحظ من التقييد، إذا كان يؤدي إلى محرمات مثل المشاركة في نقل الناس إلى عواطم الفساد في الصيف إلى مانيلا وإلى بانكوك وغيرها، وإركابهم الطائرات في خطوط أجنبية تحمل الخمر والخنزير، والذهاب للمسلمين إلى بلاد الكفار وغير ذلك، إذا ما يجوز تكبر، هذا صار عمل محرم، أنت تساعد على الفساد. وكذلك لو قلت ما حكم فتح محلات المواثرات بالكواثرات، ما حكم تزيين المرأة بشعر امرأة أخرى، ما حكم الشريعة؟ ها؟ مباح، جائز، إلا إذا حصل في محرم مثل النوم. نعم، طيب، والصبغ بالزواج يعني إلى آخر، أو إنها مثلا تجعل شعرها على قصة رجل قصير جدا من الرجل أو من الكافرات، إلى آخر المحرمات الكثيرة الموجودة عند الكوافرات. إذا لاحظ الإنسان أن الكوافرة ستفتح مرتع فساد، وأن سيكون من عملها يعني نزع شعر المرأة والكشف عن عورتها أو جزء أو شيء من العورة، هذا معلوم، ترى هذا مو مبالغة، هذا يعني الذي يعرف أخبار الكوافرات يعرف أكثر من هذا بكثير جدا، فإذا كان لاحظ أن هذا هو الذي سيحدث، أو إذا فتح مثلا خياط نسائي يعلم، شوف لاحظ بالقيد، إذا كان يعلم أنه يؤدي أو يغلب على ظنه يؤدي إلى أن يكون مكان فساد، فعدم فتحه مما سد الذرائع. اتخاذ محلات ألعاب مثلا يضعون فيها ألعاب ويأتي إلى هؤلاء الشباب الذين يبتدون محلات الألعاب العامة عادة، ماذا يكون حالهم؟ إذا لاحظ الإنسان لما صار المكان مكان فساد وتواعد على مواعيد اللواط، هذا يعني صار شيئا معروفا، ما حكم فتح المحل؟ ما حكم الاستمرار في المحل؟ وهو يرى أمامه أن هذا هو الحق، شوف هذا باب تلك الذرائع، والله باب عظيم، باب عظيم جدا من أبواب الشريعة، ولو أن الناس تقيوا فيه والذين يعملون المشاريع وغير ذلك من الناس غيرهم تقيوه اكتسبنا شرا كثيرا جدا. مدينة ملاهي، تعمل لك مدينة ملاهي، ثبت لديك بالتجربة والواقع أن مدينة الملاهي يعني تبرز النساء والاختلاط ومواعنة الشباب للفتيات بهذه الأماكن مثلا، نقول إذا ثبت وإذا علم وإذا غلب على ظني إذا شهد الواقع أن هذا هو الذي سيحدث، منهم لا شك لا شك فيه، وفي مجال الدعوة إلى الله والسياسة الشرعية فسد الذرائع باب عظيم، فأنتم تعلمون أن حديث معاذ في حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، إذا بشرتهم كان ذلك ذريعة إلى اتكالهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه هذه الناس لما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله في مجال الدعوة والتعليم؟ لا تعطي الناس كلام فوق مستواهم فوق عقولهم، لأنه يكون ذريعة إلى التكذيب بأشياء من الدين أو الأصول من الدين ونحو ذلك. وكذلك الهجر، هجر الفاسق من الشريعة ولا لا؟ إذا كان هجره يؤدي إلى زيادة في ابتعاده ومستغني عنك وعن أمثالك، ولو هجرت استراح منك من نفسك، والحمد لله أني اتكت منك الذي فكني. هجر العاصي إذا كان يسبب زيادة في معصيته لا ينجر، إلى نفوره لا ينجر، لكن هجره إذا كان يؤدي إلى رجوع إلى الحق وشعوره بالخطأ ينجر. كذلك المبتدع، كذلك المبتدع الأصل هجره ورجوله هجره والإغراض عليه، لكن إذا كان الإغراض عليه يؤدي إلى وقوع مقتلة إراقة دماء، الإغراض عليه إلى مقتلة إراقة دماء، فينبغي أن يفهم هذا، هذا باب السياسة الشرعية. ومن ذلك أيضا ترك البناء على المناطات الخفية سدا لذريعة الفساد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين مع أنه قد ثبت لديه نفاق أو نفاق بعضهم، ثبت لديه نفاق، لماذا لم يقتلهم؟ لماذا لم يقم عليهم حجة الردة؟ لماذا؟ لأنه خشي أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب، وفي نهاية المطاف في هذا الباب بقي عندنا نقطتان. النقطة الأولى أن التوسع في باب سد الذرائع فيه محالي، لأنه قد يؤدي إلى تحريم أشياء لم تحرم الشريعة. وكذلك لا بد من الانتباه إلى أن تكون المفسدة حقيقية، يعني هذا الباب يؤدي إلى مفسدة حقيقية وليست مفسدة متوهمة. هل نمنع زراعة العنب في أرجاء الأرض لأن بعض الناس يتخذونه من الخبر؟ لا، لكن هل تبيع العنب على تاجر تعلم على صاحب مصنع خمر تبيع عليه عنب؟ لا، ما وزر منع زراعة العنب بالكلية ومنع بيع العنب بالكلية وبيعه على من عنده مصنع خمر، لأن هذا المفسدة فيه واضحة، بيعه على صاحب مصنع خمر المفسدة واضحة، الذريعة إليه واضحة أنه سيستخدمه في صنع الخمر. لكن ذاك ماجد ما في مفسدة واضحة، ناس يأكلونه ويشربون عصيره ويسمعون منه زبيبا، فالمفسدة منه ليست واضحة ومتأكدة، فنمنع زراعة العنب وبيعه بالكلية. وكذلك بعض الشباب قد يقول في مسألة الزواج مثلا، نأخذ يعني بعض المفاسد المتوهمة التي يؤدي سدها إلى وقوع مفاسد أخرى أشد، لو قال أخشى أن تزوج أن أكون فقيرا أمد يدي للناس، أخشى أن تزوج أن أصبح فقير وعندي أولاد ما عندي راتب يكفيني ومصروفات وأصبح فقير أمد يدي للناس، وهو يعلم أنه لو ترك الزواج سيقع في المحرمات، فيقول لا، لا تقول أترك الزواج سدا لذريعة الفقر، وإنما افتح الذريعة وتزوج يغنيك الله من فضله، تزوج لتسد ذريعة الوقوع في الفاحشة. كذلك من أمثلة المفاسد المتوهمة العصرية، المفاسد القليلة التي لا تراعى، مثلا زراعة الجراثيم في معامل الأدوية والعقاقير في عمل الأمصار الواقية، قد يحصل منه مكتبة وانتشار أشياء، لكن في مصالح كثيرة في زراعة هذه الجراثيم وعمل الأمصار الواقية والمضادة لها. فإذا من الذي يقدر المسألة فيها مفسدة فنسد الباب ونمنع ويكون التحريم، ولا ما فيها مفسدة؟ لا بد أن يكون صاحب علم، لا بد أن يكون صاحب علم شرعي بذاته معتدل وطبعه معتدل وصاحب عقل لا يقع بوسوسه، لأن بعض الناس ممكن يوسوس في هذا الباب فيسد كل المناهج وبالتالي يعقد حياته وحياة من معه بحجة سد الذرائع. فمثلا يقول امرأة ما تخرج من البيت نهائيا، ولا البيت أبوك ولا أهلك ولا الجيران ولا المحل أبدا أبدا أبدا، لأنه يمكن أن تتعرض للفساد. فيعني القول بأنه لا تخرج المرأة نهائيا إلا إلى القبر غلط. فمثل هذا رجل ماذا فعل؟ عمل مكتبة، يعني توهم أن كل خروج فيه مكتبة، توهم أن كل خروج فيه مكتبة، وهذا غير صحيح. المرأة إذا كانت معروفة زوجة معروفة بعفتها وصلاحها، فلماذا نمنعها من الخروج بالكلية؟ نعم لا نكره من خروجها، لأن الله قال وقرن في بيوتكن، قال أولاد نساء الأرض، قال أولاد المؤمنين وقرن في بيوتكن، للنساء قرن في بيوتكن، ما نكره خروج النساء، لكن ما نمنعها نهائيا، نقول ذريعة. فإذا الإنسان لا يعرف أن يقدر المكتبة يلجأ إلى صاحب علم وعقل يقدر له المكتبة. كذلك فإن ذكرنا أن سد الذرائع من الشريعة، وينبغي أن يعلم أن سد الذرائع أيضا إلى خير من الشريعة. مثلا تعلم العلم واجب، سد الذرائع يعني تعلم العلم من السفر للعلماء وحضور الدروس، تمكين الأولاد من حضور الدروس والمحاضرات، يا أيها الأب تمكين الأولاد من حضور الدروس والمحاضرات يجب أن تفتح الذريعة إلى الخير. انتشار المعروف خير، لا بد من فتح الذرائع إليه، التوعية استخدام الشريط والكتاب ونحو ذلك. الولد لا بد أن يصلح حاله ويحاول فيه، تفتح الذرائع إلى ذلك فتشجعه على الصلة بالشباب الطيبين وتسهل تعرفه عليهم وتعرفهم عليه والإتيان بهم، لا بد من فتح الذرائع إلى الخير. فإذا هذا الباب فتح الذرائع إلى الخير أيضا باب عظيم وأصل مهم من الأصول الشرعية، كما أن سد الذرائع إلى المحرمات أصل عظيم وركن ركين من أركان هذه الشريعة. وكان هذا نهاية المطاف فيما لدينا من النقاط لهذا الموضوع، الذي هو في الحقيقة وفي نظري واجتهادي أنه موضوع مهم ينبغي علينا أن نتفقه فيه، لأنه يوفر لنا كثيرا من الحصانات ويرشدنا إلى كثير من أسباب الوقاية، وأيضا يسهل لك الرد على المرسلين. يقول الجهاز هذا جهاز كهربائي شاشة وهذا ما في شيء، يقول إنه ذريعة للحسد والشر إذا كان يستخدم الشر. فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. يقول السؤال: حدث لخبطة الركعة الأخيرة لا نعرف سبب ذلك، هل هو من مكبر الصوت؟ طبعا عند الرجال، إنه هذا السؤال للنساء، وعند الرجال ما حدث شيء، كان يعني أن يمكن من مكبر الصوت عند النساء. المهم إذا كان المصلي إذا انقطع مكبر الصوت وفات على المصلي شيء من صلاته، ماذا يفعل؟ يأتي لما فاته إذا اكتشف صمته ويتابع الإمام. أظهر واحد قائم في الصلاة على أن الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين في الركعة السرية الركعة الأخيرة، فجأة سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لاحظ معي، واحد واقف وراء الجدار ما يرى الناس ما يرى المصلي، سمع الإمام هو الآن يقرأ الحمد لله رب العالمين يعني في صلاة سرية، فجأة سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يفعل المأموم؟ ها؟ يكبر فيركع ثم يرفع ويتابع الإمام. هل يمكن أن يكون النفاق والتدين للشاب الوسيم وسيلة وذريعة إلى الفاحشة؟ الجواب نعم. فإذا كان جميلا أو أمردا يخشى على نفسه فتنة فلا يتدين ويتعطر ويتطيب ويخرج بين الفسقة أو أهل الأهواء، أو مثلا يحتر ثوبه عن ساقين قد يكون قد يكون فيها فتنة أيضا، لكن لا يجب، هذا لا يجب الحرام. فإذا الإنسان أدرى بنفسه ويعلم بالتجربة، هذه أشياء تعلم بالتجربة، ما فيها جواب لكل الناس، ما فيها جواب واحد لجميع الناس. الجلوس مع أناس يتعاطون الدخان أو ناس لا يتبين من مظالم أنهم أهل التقوى، إذا كان لنهيهم عن المنكر ينهاهم، وإذا ما انتهوا عن المنكر يمشي، هذا ما يفعل. الأمور التي هي ليست بحرام في أصلها لكن لا ينهي عنها سدا للذريعة، هل يجوز أن نعملها؟ طيب هذا السؤال إذا كان يقول إذا كان يؤدي إلى الحرام فلا يجوز أن يعملها، أما إذا كان مقصود السائل شيء آخر فيأتي ويبين، لأن كل الأمور إما تكون حرام بذاتها أو حرام لما تؤدي إليه. يقول طيب هذا يقول ما هو الحديث الذي ورد فيه النهي عن خروج المسجد بعد الأذان؟ يعني الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد فقال بعد الأذان قبل الصلاة، قال أما هذا فقد عطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. شخص غير ملتزم لكنه ربي على خير وكان مسلم بمعاكسة النساء ابتلاء عظيما دعي إلى الفاحشة أكثر من مرة ولكنه لم يفعل شيئا والحمد لله، وقد أعجبت في أحد الفتيات التي يظهر عليها التي هي متحجبة أو يقول أنه يظهر عليها الحجاب، وأعطته هدية ورسائل فيها كلام طيب. شوف هذه ذريعة، تجي امرأة فتاة أجنبية تعطي رجل أجنبي أشرطة وكتب وتقول إذا صار عندك أي أسئلة تتصل علي وصحيح لصلاة الفجر، ترى أنا ما أمزح، أنا أقول والله من جد هذا قد يحصل، وصحيح لصلاة الفجر، هذا ذريعة للشر. أي نعم، هذا ذريعة للشر والفساد، وأعلم حالات يقينا، أعلم حالات وقع فيها أناس في المحرمات من هذه الطريقة. ما هو هذا طريقة نسخ الرجال للنساء ونساء الرجال بالعلاقات بالمحرمات بالبنية؟ يقول الكثير الكثير يقول ان الشيخون هذا الدش، طبعا هذا واضح، هذا في فتوى من الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الفتاح وغيرهم في تحريمه، لانه ينقل الينا المحرمات والافلام الاباحيه الموجوده في المحطات الكثيره العالميه. الضابط في تحريم بعض الالعاب المسليه، شوف الالعاب نذكر بعض الضوابط، بعض الالعاب نفط الشارع على تحريمها كالزهر والنرد، كل لعبه فيها نرد والنرد مكعبات معروف، ورد النرد بتحريمها في قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد شير فكانما غمس يده بلحم خنزير او ملك، فهذا واضح. الالعاب التي فيها قمار حرام، الألعاب فيها عند ذكر الله حرام، الألعاب فيها صليب حرام، الألعاب فيها تماثيل. طيب الألعاب التي تعتمد على التهديف، الألعاب تعتمد على التهديف، التهديف لنقول مثلا لعبة البولينج مثلا، اللعبة تعتمد على التهديف، تأخذ الكرة وترمي بها مجموعة من القوارير، ما عملت فيها مقابرة ولا هددت عن الصلاة مثلا، أو التنشين بالسهام أو التهديد بالسهام ونحو ذلك، إذا ما كان يرمي بها في طريق الإنسان، فبعض هذه الألعاب قد تكون مؤذية من جهة أن فيها حدا يخرق يجرح. نعم، هذه إذا كانت مؤذية لا يجوز إعطاء الأطفال أصلا، يأتم الأب إذا أعطى لأولاده أشياء يجرحون بها أنفسهم. طيب الألعاب التي فيها مثلا تهديف أو مثلا فيها يعني جمع أشياء وتركيبها، هذه أشياء كثيرة مفيدة للأطفال، أو عمل سيارات أو طائرات أو محركات، هذه ألعاب فنية جيدة، ألعاب فنية وجيدة. الشاهد أن هناك ألعاب كثيرة، ألعاب كثيرة مباحة وألعاب أخرى محرمة، ذكرنا بعضها. يقول إذا كان حلق الذي يترتب عليه ضرر، يقول إذا كان يترتب عليه ضرر لا يتحمل، كان يسلم مدى الحياة أو سنوات طويلة أو يضرب أو يجلد أو أنه يؤذى بأنواع من الإيذاء أو يقتل، ففي هذه الحالة يجاز جزء أو حرفه. وأما إذا كانت المسألة مسائل أو أشياء يعني من التحقيقات التي يتحملها الإنسان في العادة، هذا لا يجوز له أن يحلقها. يظهر في السنوات الأخيرة كثرة إقبال الناس على الإسلام والتمسك به، لكن هناك نوع من الضعف والفتور وفر كثير من المتمسكين عموما من نواحي المحافظة على الوقت والخطة الزائدة والضعف في طلب العلم وتربية النفس وغير ذلك من النواحي. فماذا ذكرناه يعني في أشياء في محاضرات سابقة؟ مثلا ذكرناه في محاضرة من فترة ليست بعيدة بعنوان مظاهر نقص الاستقامة، يمكن أن يرجع إليها، أو الجدية في الالتزام بالإسلام الحاضرة أيضا من فترة سابقة وقديمة. يقول يوجد بعض المنكرات من وجود الكفار والنساء المسلمات، فكيف يمكن الشاب على المرأة؟ يعني هو يمكن براءة متبرجة يقول لي اتق الله وغضب، اتق الله وتحجب فقط، ولما يقول تعالى واكلهم كلمتين هذا، وإنما يقول اتق الله، اتق الله يا بنت يا فتاة يا امرأة، اتق الله يا امرأة تحجب غطي مثلا. هل يجوز الواحد أن يتخطى مسجد بقيادة من حلقة علم؟ نعم، يعني هو لما ذكرنا في مسألة المواظبة على تم المسجد المجاور دائما يدور، أما أنه أحيانا يذهب يحضر حلقة علم أو يستفيد زائدة أو يكون عنده موعد مع أحد الناس هذا لا بأس به. إذا صام الشخص 4 أيام من شوال أو 3 فهل يأتيه جزء من أجل الصيام؟ نعم، لأن الحديث يقول الحسنة بعشر أمثالها، صيام 6 أيام من شوال بشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها 6×10 بثنتين. فإذا صام 4 يكون له صيام 40 يوما، 3 شهر 30 يوما. هل باب الذريعة سجل الذريعة تشريع حكم كهف القرآن والسنة؟ لا، ليس لتلك الدرجة. سجل الذريعة أقل من القرآن والسنة والإجماع والقياس، بل هو من الأبواب التي حصل فيها خلاف وحصل فيها إنكار من بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنها من القواعد المعتمدة، لكن هي في درجة الاحتجاج لا هي مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي أقل. يقول ما هي النصيحة التي توجهها للنساء في بيوتهن حيث يكثر الفراغ في هذه الأيام؟ أنصح النساء بتقوى الله سبحانه وتعالى، من صلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب أي أبواب الجنة شئت، فيعني طاعة الزوج في المعروف وحافظ على الصلوات. بعض النساء يبيعن الصلوات، ما تصلي الا في اخر الوقت، او تشتغل في الاولاد والبيت وتهمل الصلاه، او تخرج عن وقتها او تنام عنها، وكذلك استفاده من الوقت ربما تنشغل في المطبخ في اشياء قد تجعل لها شريكا تستمع اليه في هذا الوقت، وكذلك ان يكون من يخالطها من النساء الطيبات الفاضلات التي تتأثر بهن وتتعلم منهن أو يتعلمن منها. وكذلك فإن المرأة حارسة للقلعة، فينبغي أن تصون البيت عن كل منكر ومحرم، سواء كان مع أطفال ولا كان بدخول أجانب أو ناس لا يرضاهم الزوج أو لا يجيز الشرع دخول هذه الأشياء إلى بيتها فهي حارسة. علي دين، قدم الدين على الحج، قدم سداد الدين على الحج. امرأة تتصل بها، هناك امرأة تتصل بها وتخبرك ما بك، تخبرها ما بك فتقول لك اتصل بعد ساعة، فتتصل بعد ساعة فتخبرك بمرضك. طبعا واضح لازم من التعوذات الدجاءات التي لا يجوز الاتصال بهن ولا الذهاب اليهن، ومن اتصل بها فعليه التوبة الى الله والرجوع الى الله سبحانه وتعالى وفعل حرام يخشى على دينه وعلى توحيده. ادخال الدخول التي في البيت الى الحمام للضرورة حتى لا تسرق، للضرورة حتى لا تسرق. طيب تحريم الاجهزة التي تبث الافلام تبدل الذريعة ذكرناها. طيب لم احج وعندي قدرة وعمري 17 عاما، هل علي اذن اذا لم احج وعندي استطاعة؟ يجب عليك ان تحج ولو خالفت اباك، لا طاعة للمخلوق ما تدخل، تذهب ولو لم يرضى. قلت عن الصلاة بالقبور أنها محرمة في بلادنا إنهم يصلون على الميت في المقبرة. لا هذا استثناء. يعني واحد ما صلى على الميت صلاة الجنازة يأتي إليه بعد ما يمكن يصلي عليه صلاة الجنازة لا حرج في حدود شهر كما رأى بعض أهل العلم إذا كان العهد قريب لا حرج في ذلك. أما يصلي يعني صلوات الفرض أو النفل ونحو ذلك لا يجوز. وقد سبق أن جاء سؤال عن عمال في المقبرة لهم بيت أو يعني مثل هذا يسمونه البورتبل في نفس المقبرة يصلون فيه، فقال الشيخ عبد العزيز لا لا يصلون يخرجون خارج المقبرة. طيب يقول هنا نحن لا يقول نحن بالأشهر الحرم، لا أشهر الحرم غير أشهر الحج يجب التفريق، أشهر الحج شوال وذلقعدة وعشر من ذي الحجة، وأما أشهر الحرم تختلف. ما هي أشهر الحرم؟ رجب ذلقعدة وذي الحجة ومحرم، هذه ثلاث متوالية، ورجب الفرد من أشهر الحرم. أما أشهر الحج التي منها شوال غير أشهر الحرم. طيب يقول يعني يقول هذا الأخ ينصح يقول لينتبه الإخوان وينتبه جميعا لإخوان المعاصي في أشهر الحج، هنا عظيمة عند الله شرع فيها الإحرام بالحج. يقول أستمع إلى بعض الأسئلة فتدور عندي الشهوة. فبعض الناس إذا كان وجد إذا وجد الإنسان أن الاستماع إلى بعض الأشرطة وقد يكون حين ليست أشرطة غناء ولا موسيقى يثير شيئا لديه فلا يجوز أن يستمع إليه. تفرض أنه مثلا أحد بفكرة أو شيء من سماع شريط نشيد فلا يجوز إليه أن يستمع إليه ولو كان الكلمة، لأن الصوت قد يحصل أو امرأة فتاة قد تصاب بعشق أو عجب إعجاب أو شيء من هذا القبيل في سماع شريط من هذه الأشرطة مثل الأناشيد فتعلم عند ذلك أنه لا يجوز لا سماعه. مجالسة أهل البدع بقصد دعوته إذا كان جادا في الدعوة عنده علم لا بأس بذلك. يقول أعمل في شركة حدث أن أصلحت جهاز متعطل على حسابي وعند إخبار فاتورة الإصلاح لم يتم بصرف استقراطي وبعد فترة أخذت جهازي معي إلى المنزل وعندي نية في عدم رده. لا ترده، لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، بخاف الرجل لا يصفر كما صدرت بذلك الفتوى والبلغم لا بد من إخراجه. طيب زيارة الأهل والأقارب تؤدي إلى رؤية الأطفال التلفاز ومخالطة أبنائهم كسب بعض الأشياء السيئة، فإذا تقصر الزيارة وربما توضع في وقت لا يكون فيها أطفال قدر الإمكان، أو أن يشغل الأطفال في غرفة أخرى بألعاب ونحو ذلك، أو أن يأخذهم الأب وتزور الأم أقرباءها وتأخذهم الأم فيزور الأب أقرباءه، المهم تحاشي هذا الأمر. كنت مسافر مع مجموعة من الركاب في سيارة أجرة توقفوا عند أحد القهاوي في الطريق لشرب شاي، ولكن وكان السائق أن يبقى أحد في السيارة، هل يجوز الجلوس في المقهى؟ إذا كان المقهى في ذلك الوقت لا ترتكب فيه المنكرات فلا بأس أن الجلوس فيه، وإلا يجلس الإنسان في مكان آخر أو عند الباب أو في يعني على جانب الطريق أو في مسجد المحطة مثلا إذا كان في مسجد، أو يفترش الأرض بجانب السيارة ويجعل بطاقة يجلس عليه. يقول الذهب المحلق الصحيح من أقوال العلماء أن رصه لا بأس به. طيب هذا هل يجوز صلاة ركعتي السبب في وقت النهي؟ يعني الصلاة السبب جائزة، صلاة الأسباب جائزة. طيب الوقت سيطول بنا ولعل نكتفي بهذا القدر من الأسئلة والمحاضرة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.